أن عمر بطل المحراب رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة، خلها تنعدل الآن القصة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. قالت حفصة بنته يا أمير المؤمنين تطلب الشهادة وتشترط على الله تكون في المدينة؟ يعني اللي بيطلب الشهادة يروح في تستر ولا في قندهار ولا في كابل ولا في نهر اللوار؟ قال عمر هكذا سألت وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. يقول أنا أشترط على الواحد الأحد. فأتاه الله بالشهادة في المحراب في صلاة الفجر يقرأ سورة يوسف. ترى عمر رضي الله عنه قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أردم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه، تخشاه الجن، تخشاه الشياطين، تخشاه الجبابرة، تخشاه ملوك الأرض، لأنه خاف الله فخوف الله منه كل جبار. فسأل الله أن يرزقه الشهادة في المسجد، فأتى يصلي وانتحف في صلاة الفجر سورة يوسف فبكت الصفوف، فلما ركع أتته الطعنات في ظهره ليكون شهيدا عند الواحد الأحد.